الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: هو الصحيح هو الاتجاه الاول، وذلك لاننا عرفنا سابقا ان الاماره معناها الدليل الظني الذي يستظهر من دليل حجيته، ان تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظر الى ما هو منكشف. كان الكلام في حجية الدلالة الالتزامية. قلنا الدليل المفرد على نحوين، اما قطعي واما ظني. اذا كان قطعي حجة المدلول المطابق والالتزامي معه، اذا كان غير قطعي ظني على نحوين. موضوع الحجية اما ان يكمل المدلول المطابق والالتزامي معه فهو حجة فيهما، واما يكمل خصوص المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي. قلنا هنا يوجد اتجاهان: اتجاه المشهور ان الدليل اذا كان بنحو الامارة فهو حجة المدلول المطابق والالتزامي معه، واما اذا كان اصلا عمليا فهو حجة في خصوص المدلول المطابق. وأن المدلول الالتزامي يحتاج إلى عناية زائدة في لسان الدليل. السيد الخوئي خبر ظني كالكلام الاسماء، هل يعتبر في تسمية إلى مهارة الالتزام أعلى؟ لم اتوجه جيدا. اولا الاجماع ليس بخبر، الاجماع هو الاتفاق في الفتاوى، فاذا الاجماع خارج عن الاخبار. هذا كلامنا في الدليل المحرز مثل خبر الواحد. خبر الواحد دليل محرز لكن ليس من تلك الاخبار. فقلت دليل محرز اخبار مثل الاجماع. الإجماع فتاوى. وهذا كلامنا في مطلق الأدلة المحرجة، فتوى خبر إلى آخره. هذا لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. وهذا موضوع الحجية أحيانا يشمل المدلول المطابقي والالتزامي، هذا لا كلام لنا في حجيتهما معا. احيانا الموضوع مختص بالمطابقي ولا يشمل الالتزامي. هنا الالتزامي هل هو حجة ام لا؟ سواء كان الدليل المحرز اجماع او خبر الى اخره شعرى. كلامنا في هذا المورد. فهذا كلامنا في هذا المورد. المشهور يقولون اذا كان هذا امارة الدليل الوارد، اذا كان امارة فهو حجة المدليل المطابقي للالتزام. إذا كان أصل عملي فهو حجة في خصوص المدلول المطابقي، وأن المدلول الالتزامي لكي يكون حجة نحتاج إلى عملي زائد. واضح إن شاء الله. السيد الخوي رضوان الله عليه لا يلتزم بذلك. يقول: نحن نتكلم عن عالم الثبوت وعن عالم الإثبات. في عالم الثبوت يعني عالم الإنسان والواقع، نقول واقعان الحجية امر جعل اعتباري او لا امر جعل اعتباري. يمكن التفكيك في الحجية بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي او لا يمكن؟ يمكن. وبالتالي ربما المولى يجعل الحجية حتى في مورد الامارات لخصوص المدلول في المطابقة ولا يجعل الحج ولا المدلول الالتزامي. إذن يوجد احتمالا في مورد الأمر في الواقع وفي عالم الإمكان ربما المولى جعل الحجية للمدلول المطابق والالتزامي للأمارة، وربما المولى في موارد الأمارات جعل الحجية لخصوص المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي. وبالتالي في عالم الإمكان كل من هذين الاحتمالين ممكن. إذا في عالم الإثبات كيف نثبت أنه ماذا؟ أن الحجية ثابتة للمدلولين أو مختصة بخصوص المدلول المطابقي؟ في عالم الإثبات يقول السيد الخوي: إذا وجد إخلاص في الأمارة، حجية الأمارة دليلها مطلق، إذا يشمل المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. فببركة الإخلاص نستفيد حجية الدلالة المطابقية وحجية الدلالة الالتزامية. أما إذا لم يكن هناك إطلاق، القدر المتيقن من الحجية هو خصوص المدلول المطابقي، وأما المدلول الالتزامي فلا بد من ورود دليل يدل على حجيته. واضح الكلام أم لا؟ فيه تعقيد الكلام؟ واضح أم لا؟ فلسفته جيدة. أنا أعطيكم مثالا، جاءت الرواية قال صلاة الجمعة واجبة، نسأل إليكم صلاة الجمعة واجبة، ما هو المدلول المطابق؟ وجوب صلاة الجمعة. وش يستلزم منه؟ حاجة موجود صلاة الظهر في يوم الجمعة، الظهر واجب، إما صلاة الجمعة ركعتين خطبتين أو صلاة الظهر أربع ركعات. إذا جاءت الرواية ودلت على وجود صلاة الجمعة، هذا المدلول المطابق، ما هو المدلول الالتزامي؟ عدم وجود صلاة الظهر. هذا بالتالي خبر الواحد أمارة أو أصل عملي؟ أمارة من الأمارة. المشهور يقولون هذه الأمارة تدل على وجود صلاة الجمعة وتدل أيضا على عدم وجود صلاة الظهر. واضح؟ لأن أمارة والأمارة ما كان، ما دام الدليل أمارة فهو ماذا؟ حجة المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. بخلاف إذا كان الدليل ماذا؟ أصل عملي، مثلا الاستصحاب، كنا على يقين من وجود صلاة الجمعة، نشك الآن في وجود صلاة الجمعة، الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين باستثبات صلاة الجمعة واجبة. هي المدلول المطابق. ما هو المدلول الالتزامي؟ عدم وجود صلاة الظهر. بما أننا أثبتنا وجود صلاة الجمعة بالاستصحاب، والاستصحاب أصل عملي، إذا يمكن نستدل الاستصحاب على خصوص وجود صلاة الجمعة، ولا يمكن أن نستدل على عدم وجود صلاة الظهر، لأن عدم وجود صلاة الظهر مدلول التزامي بوجود صلاة الجمعة الذي هو المدلول المطابقي للاستصحاب. واضح الأمناء في غموض؟ واضح. هذا على مسلك المشهور. السيد الخوي رضوان الله عليه يقول لا، حتى في موارد الأمارات يمكن الله عز وجل يجعل الأمارة حجة في خصوص وجود صلاة الجمعة، ولا يجعله حجة في نفي وجود صلاة الظهر. يمكن لو ما يمكن، يمكن أن أقول أنا أجعل خبر الثقة حجة في خصوص المدلول المطابقي، ما هو المدلول المطابقي؟ وجود صلاة الجمعة. ولن أجعله حجة في المدلول الالتزامي، عدم وجود صلاة الظهر. وإن كان في الواقع ما ينفكون، لكن الحجية أمر جعلي اعتباري وضعي، يخضع لوضع الواضع وجعله اعتبار المعتبر. وبما أن في عالم الإنسان هذا موجود، بالتالي احنا ما يمكن نضع ايدنا على اي امارة ونقول هي حجة المدلول المطابقون للإجماع. نعم إذا الأمارة مطلقة جاء من هذا هذا الدليل صلاة الجمعة واجبة فيها إطلاق في الرواية فيها إطلاق هذا الإطلاق كم يشمل أو خبر الثقة دليله مطلق فهو يشمل المدلول المطابق للخبر والمدلول الالتزامي أيضا للخبر هذا إذا هناك إطلاق نقول هذه الرواية حجة في وجود صلاة الجمعة وفي عدم وجود صلاة الظهر لكن إذا إطلاق ما موجود القدر المتيقن أن الرواية حجة في خصوص وجود صلاة الجمعة فهذا إن شاء الله هذا كل الكلام إلى هنا كل بالأمس ذكرناه اليوم نأخذ ما هو الصحيح الشهيد يقول الصحيح هو رأي المشهور ويجيب على وينتصر للمشهور بنظريته الخاصة هو قدسي الروح لا على نظرية السيد الخوري رضوان الله عنه هنا كذا ما الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي توجد مسالك كثيرة السيد الخوي مثلته مثل أستاذه المحقق النائم نجمة فريقية والفاسسية يقول الله عز وجل والمولى جعل الأمارة طريق إلى الواقع جعل خبر الثقة طريق فاسس عن الواقع بينما الأصل العملي ما جعل طريق إلى الواقع وإنما يحدد الوضوء في العمل المولى لما يقول عمل بخبر الواحد أو بالإجماع أو بالشهرة لأن الإجماع والشهرة وخبر الواحد يكشف عن الواقع بنسبة 80% في كم في المئة أكثر أقول أنا أجعل إليك 100% يكشف عن الواقع 100% لكن الشارع لما يقول إذا أنت شككت عمل بالحالة السابقة للاستفهام لا يقول إن الواقع الآن هو الحالة السابقة يقول وظيفتك العملية الآن أن تعمل على وفق الحالة السابقة فهو لا يكشف عن الواقع فينظر الى الواقع يقول وظيفتك الان ماذا ان تعمل بهذه الوظيفه هذا مسلك السيد الخوي والنائم جعل الطريقيه والفلسفيه السيد الشهيد نظريته نظريه التزاحم الحقبي نظريه اهميه الاحتمال واهميه المحتمل ما المراد بأهمية الاحتمال وما المراد بأهمية المحتمل أهمية الاحتمال يراد بها جنبة الكشف جنبة الإحراز أهمية المحتمل يراد به منع القضية المشكوكة اكتشفوا الآن أعطيكم مثال بسيط مثلا خبر الواحد الشهرة الإجماع سيرة العقلاء سيرة المتشرعة هذه الأمور تكشف عن الواقع تكشف أو لا تكشف تكشف تكشف تناقض وقد يكون كشف مكان مثل التواتر يؤدي إلى القطع تبقى بالواقع فأحيانا أنت تلحظ أهمية الاحتمال قيمة الاحتمال 5% 60% 70% 80% 100% فيقال لها أهمية الاحتمال يعني جلدة الكشف عن الواقع أحيانا أنت لا تلحظ جلدة الكشف عن الواقع وإنما تلحظ أهمية الاحتمال يعني نوع القضية المشكوكة مثلا الشارع يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام لما الشارع يقول كل شيء لك حلال يعني يريد يقول هو حلال في الواقع لا انت لا تعلم الواقع هذا اللحم حلال ام حرام انت لا تعلم لكن الشارع يقول اذا تزاحم امران امر ترخيصي سلية وامر الزام حرمة انا اريد وقت عليه فلاحظ اهمية الحكم الترخيصي، وقدم الحكم الترخيصي وهو الاباحة على الحكم الالزامي والشرعي. لاحظ الشارع هنا، لاحظ نوع المؤداة، نوع الحكم، طبيعة المسألة، لم يلحظ الفشاء الواقع. واضح ام لا؟ وجهين. اذا هذا احنا ترى نستخدمه كثير احيانا. انت تساعد، انت تساعد، تقول للعائلة او اذا كنت مسؤول، اذا اردتم معرفة رأيي فيها اي مسألة شاوروا فلان فلان. هل بالضرورة في كل مسألة يأتي برأيك؟ ربما يخالفك، لكن انت تريد ان تقول ان فلان رأيه بمثلة ما يكشف عن رأيك. انت ناظر هنا الى اهمية الاحتمال. الكشف احيانا لا تقول، انت تقول للجماعة هكذا، انت تقول للجماعة يا جماعة انا بسافر، واذا جاء واحد وقال ما يدري هل عليه فلوس لو ما عليه فلوس، تصاحب مسجد ابرز المساء هنا براءة الذمة. هل تكتب عن انه في الواقع لم يدفع كيف ولم يكثر كيف؟ لا، انت ناظر الى نوع القضية وطبيعة القضية. هذا رجل فقير المسكين، اما ممكن عليه دين او ما عليه دين، التفريق ماذا؟ تريد ان توقع عليه، ترخصه في ذلك. هذا امور عقلائيه نستخدمه. اما نلحظ اهميه الاحتمال، واما نلحظ اهميه المحتمل. يعني اما ننظر الى جنبه احراز الواقع، الكشف عن الواقع، اظهار الواقع، واما ان نلحظ لا طبيعه المساله، نوعيه القضيه، نوع المؤداة. السيد الشهيد يقول الشارع عز وجل يجعل الحجية لبعض الامور، اذا جعل الحجية بلسان اهمية الاحتمال، بلسان الكشف عن الواقع، هذا الحكم امارة وهذا الدليل امارة. واما اذا جعل هذا الشيء بلسان نوع القضية، نوع المؤداة، طبيعة المسألة، هذا الحكم ماذا؟ أصل عملي. وأحيانا شيء يجبر بعض اتصال الغرب يضعه في الشارع بلحاظ أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، يعني فيه جلد الكتف عن الواقع وفي نفس الوقت ناظر الى طبيعة المسألة. مثل ماذا؟ مثل قاعدة الفراغ. تفكر، يسأل الامام عليه السلام يا رسول الله انا صليت او توضأت، فرغت من الوضوء، فرغت من الصلاة، عقب ساعة ساعتين شكاك، هل وضوءي صحيح او لا؟ هل صلاتي صحيحة او لا؟ فرغت من العمل. يقول الامام عليه السلام كل ما مضى منه فأمضى به فما مضى. لماذا؟ قال لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل. الإنسان في الغالب متى يتذكر؟ إنما يقوم بالعمل، أما بعد ساعة أو يوم يومين ثلاثة ينسى. واضح؟ لاحظوا هنا حيثية، توجد حيثية كاس، ما هي حيثية الكاس؟ الأذكرية. ليش خلينا بعد الفراغ؟ لأن في الغالب، لا نقول دائما، في الغالب أنت حين العمل أذكر من بعد العمل، فحين العمل يكشف عن كون العمل صحيح. أنت حين العمل لم تستكشف ولم تفكر، بعد العمل فكر. واضح؟ اذا هذه الاذكارية تكشف عن صحة العمل، هناك واضح. وايضا الشارع لاحظ ماذا؟ نوع وطبيعة الحكم. قال اذا شككت في شيء فرغت عنه. لكن لو انت شككت اثناء الصلاة شككت اثناء الوضوء ما تقدر تجري قاعدة الفراغ حتى لو الأجزائية موجودة. افرض انت الان شككت في الركعة الثالثة والرابعة هل ركعتك الاولى صحيحة او غير صحيحة؟ انكرية يجري الانكرية تجري او لا تجري. انت حين الركعة الاولى اذكر منك في الركعة الرابعة. لكن طبيعة المسألة المسلوكة لا تتحقق. يقول اذكري بعد الفراغ من العمل وانت لم تفرغ من العمل. هذا الاصل يقال له اصل عمل تنزيلي. اصل عمل محرز. فما هو الاصل العمل المحرز والاصل العمل التنزيلي؟ هو الاصل الذي لحظت فيه حيثيتان. حيثية اهمية الاحتمال يعني الكشف كما في الاذكارية في قاعدة الفراغ. وحيثية نوع المؤدى اهمية المحتمل كما في الفراغ من المسألة ومن القضية في قاعدة الفراغ. واضح ام لا؟ وهكذا ايضا ماذا؟ وهكذا في الاستفهام. شيء كنت على يقين من الطهارة ثم سكت في انها تبني على الطهارة تستطب الطهارة. هذا الاستفهام استفهام هذه القضية اخذ فيه طبيعة المسألة. ما هي طبيعة المسألة؟ كنت كانت على يقين من كنت على يقين ثم سكت. هي طبيعة المسألة. وتوجد في عندك احراز للواقع. في الغالب ان هذا الشك المرافق لليقين الذي يجب على اليقين مشحن وجود يقين في الغالب الناس ماذا؟ ترتب على الحالة السابقة. الحالة السابقة ترتب على الواقع. ففيه جنب الشك احراز. وايضا ناظرون الى نوع المؤدى عن طبيعة المسألة قضية كنت على يقين منها ثم كفت فيها. واضح ان شاء الله. اذا عندنا امارات وعندنا اصول عملية. الاصول العملية على نحوين. اصول عملية تنزيلية محرزة. اصول عملية غير تنزيلية غير محرزة. يعني اصول عملية بحتة. ما الفارق بينها؟ نحن نذكر الفارق على مسلك الشهيد الصدر رضوان الله عليه وإلا على مسلك النائمي يختلف التصوير. على مسلك الشهيد يقول الدليل إذا جعل بلحاظ أهمية الاحتمال بلحاظ الكشف عن الواقع هذا أمارة مثل خبر الواحد مثل الظهور في تصوير. واحيانا الدليل لا يلحظ حيثية الكشف يلحظ نوع المؤدى اهمية المحتمل طبيعة المسألة المشكوكة. هذا يقال له اصل عملي. هذا الاصل العملي اما انه فقط يلحظ فيه طبيعة المسألة ونوع المؤدى يصير اصل عملي ده. مثل ماذا؟ مثل اصل الطهارة. كل الدليل يتطهر حتى تعلم انها هذا ما يكشف عن وجود طهارة ومجال طهارة. فقط ان طبيعة مسألة انك تكون طهارة. هذا واحيانا لا احيانا بالاضافة الى نوع المؤدى وطبيعة المسألة انضيف جنب التحرام انضيف اهمية الاهتمام مثل قاعدة الحرام. نقول كل شيء فرغت منه لا بد ان ماذا؟ كل شيء فرغت منه ثم كشفت صحته تجرى قاعدة الفراغ وتنزيل وتبني على الصحة. لكن لابد من تحقق شيء جديد الاذكارية انك في الغالب واثناء العمل تتذكر اكثر من ذات العمل. ففيه جنبتان طبيعة المسألة المسلوكة انك كشفت شيء بعد الفراغ منه. اما لو شكت اثناء العمل ما تجري قاعدة الفراغ. وفيه جنبك اهمية الاحتمال انه لماذا هذا الامر؟ لانك في اثناء العمل اكثر من كل ماذا في العمل. قال حتى الله اصلى كثيرا. على كل حال الامارات السارة جعلها حجة بالاقام اهمية الاحتمال والكيف. الاصول العملية السارة جعلها حجة بالاقام ماذا؟ نوع مؤدى اهمية المستند. اما ان تقول ماذا الكثير؟ لماذا الاصل العملي؟ الاصل العملي التنزيلي المخرج لماذا لم يجعله امارة؟ لان فيه امران اهمية احتمال اهمية مستند. لماذا جعلنا في اقسام الاصول العملية ولم نجعله قسم ثاني؟ لماذا؟ للامارة. توجهين يا ايه للإسكال ام لا؟ الامارات بالحق اهمية الاحتمال. اصول العملية بالحق اهمية المحتمل. مثل اصل العمل التنزيلي الذي اخذ فيه اهمية الاحتمال والمحتمل. جينا من قسم الاصول العملية ولم يجعل من اقسام الامارات. الجواب لان الاسام في جعل الحجية للدليل لم يكن هو ماذا جنبة الكاف. الاساس في جعل الحجية نوع المؤداة، هذا هو الاساس. لكن اضيف الى نوع المؤداة جنبة الكف والاحراز. واضح ان شاء الله. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام الشهيد الصدق الان موقف بحثنا نرجع. قال المشهور الدليل المحرز اذا كان بنحو الامارة، الدليل اذا جاء بنحو الامارة فما يكون حجة المدلول المطابقية، يكون حجة المدلول التزام. سيد الخوي قال لا، قدر المتيقن حجة المدلول المطابق، اما انه حجة المدلول الالتزامي هذا يحتاج الى الاخلاص. سيد الشهيد يقول لا نحتاج الى الاخلاص. لنعم، لأن الدليل أمارة أو أصل عملي. فالدليل أمارة حسب الفهم. والأمارة السارع المقدس جعلها حج على أي أساس؟ في لحاظ أهمية الاحتمال، على أساس جنبة الفاس، على أساس أنها طريق إلى الواقع. والأمارة كما هي تكشف عن الواقع في مدلولها المطابقي، تكشف عن الواقع ايضا في مدلولها الالتزامي بلا فرق. المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي للامارة على حد سواء في جنبة الكشف، في جنبة اظهار الواقع، في جنبة بيان الواقع، في جنبة الطريقية الى الواقع. وما دام المدلول المطابقي والالتزامي على قدم واحد وعلى حد سواء في اظهار الواقع، فكما تكون الحجية ثابتة للمدلول المطابقي تكون الحجية ثابتة للمدلول الالتزامي. واضح ام لا؟ نضرب المثال، جاءت امارة ماذا قالت؟ صلاة الجمعة واجبة. الشارع ماذا يقول؟ يقول جعلت خبر الواحد يكشف عن الواقع، يظهر اليك الواقع، الاحكام الموجودة في صفحة الواقع. هذا خبر الواحد دلالته وكشفه عن وجوب الصلاة الجمعة يساوي كشفه عن عدم وجوب صلاة الظهر على حد الفور، لان الشارع اخذه بالحظ الكاسفية. كما يكشف عن المدلول المطابق وجود صلاة الجمعة، يكشف عن المدلول الالتزامي عدم وجود صلاة الظهر. وما دامت النكتة واحدة في المدلولين معا، في المدلول المطابق والالتزامي هذه النكتة هي الكشف عن الواقع، اذا مداليل الامارات حجة بخلاف الاصول العملية. الاصول العملية الشارع على حجة ليست بلسان ماذا؟ الكشف عن الواقع، بلسان نوع المؤداة، طبيعة المسألة المسكوكة. وبالتالي الشارع المقدس حينما مثلا بلحاظ مثلا الاستصحاب، بالاستصحاب اثبتنا وجود صلاة الجمعة، هذا ايضا لا يكشف عن ماذا؟ عن عدم وجود صلاة الجمعة. لماذا؟ لان الشارع حينما جعل حينما جعل وجود صلاة الجمعة بالاستصحاب او في اصل عالم البحث مثلا كان لاحظ ماذا خصوص المنزول المطابقين خصوص هذه القضية ماذا قضية هذه القضية المشكوكة اما لوازم هذه القضية غير ناظر اليها واذا كان ناظرا اليها لابد ان يكون يأتي بعناية زائدة في لسان الدليل يعني يأتي بقيد زائد يقول وأيضا هذا الأصل مدلوله الالتزام جعلت له التجهيز واضح الكلام عن الله الخلاصة السيد السيد يقول مبنى المتروك هو الصحيح لماذا؟ لأننا في مورد الأمارات جعلنا التجهيز للأمارة على أساس ما لها من فتح والأمارة كما تكشف عن المدلول المطابق يكشف عن المدلول الالتزام إذا الفتية تكون ثابتة لكل المدلول بخلاف الأصول العملية الشارع لم يجعل لها الفتية على أساس الكشف وإنما لحق طبيعة المسألة المشكوكة فنقتصر على خصوص طبيعة المسألة المشكوكة ولا ننتقل إلى لوازمها قال رحمه الله نقرأ هذا المقدار قال والصحيح هو الاتجاه الاول يعني مثل المشهور لماذا وذلك لاننا عرفنا سابقا ان الامارة معناها ماذا الدليل الظني الذي يستظهر من دليل حجية هذا الدليل الظني ان تمام الاله بحجيته حجية هذا الدليل الظني على اي اساس جعلت له الحجية ما هو الملاك والضابط في جعل الحجية له هو كشفه كشف الدليل الظني بدون نظر الى نوع المنكشف يعني اهمية الاحتمال دون اهمية المحتمال كشفه بدون نظر الى المنكشف كشفه يعني احرازه للواقع اظهاره للواقع بيانه للواقع دون نظر الى نوع المنتجب يعني دون نظر الى طبيعة المسألة المشكوكة طبيعة الحكم المشكوك هذا رواه عن الله وهذا الاستظهار اي استظهار ان الامارة تجعل على اساس الكشف على اساس اهمية الاحتمال دون اهمية المحتمل متى ما تم في دليل الحجية كان كافيا لاثبات الحجية المدلولات الالتزامية ايضا لماذا يكفي لان نسبة كشف الامارة الى المدلول المطابق والمدلول الالتزامي بدرجة واحدة دائما الكشف بدرجة واحدة المدلول المطابق والمدلول الالتزامي والشارع جعل الحجية للدليل على اساس الكشف اذا الحجية ثابتة للمدلول المطابق وللمدلول الالتزامي وما دام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض افترضنا ان احنا افترضنا على نظرية السبيل الطاب ان اساس جعل الحجية للامارة هو الكشف فيعرف من دليل الحجية ان مثبتات الامارة يعني لوازم الامارة المدالين الالتزامية للامارة كلها حجة لماذا؟ لان دليل الامارة كما يكشف عن المدلول المطابق يكشف عن المدلول الالتزامي على حد واحد قال وعلى خلاف ذلك الاصول العملية تنزيلية او غيرها ما غيرها ماذا الاصول العملية غير التنزيلية التي نسميها الاصول العملية البحث الاصول العملية غير المحرجة ما هو المراد بالاصول العملية التنزيلية هي التي اخذت بها حيثيتان اهمية الاحتمال يعني الكشف واهمية المحتمل يعني نوع المؤدى وطبيعة القضية المشهورة فانها لما كانت مبنية هذه الاصول العملية على ملاحظة نوع المؤدى يعني نوع الحكم المشكوك الذي يؤديه الدليل يسمونه نوع المؤدى لا تخوف الكلمة انا لا نقول له اقرأ مؤدى كلامي ماذا؟ الكرامة. نوع المؤدى يعني الان الشارع لحظ الحكم الترخيصي ام لحظ الحكم الالزامي؟ نقول مثلا احتق لدينك اخوك دينك فاحتق لدينك. يعني هنا لاحظ الشارع ابن حكم حكم الزامي وهو الاختيار وحكم ترخيصي الاباحة. هنا لحظ الحكم الالزامي نوع الحكم نوع ما يؤديه الكلام. فلا يمكن ان يستفاد من دليلها من دليل الاصول العملية اسراء التعبد الى كل اللوازم. لان اقول لك الاصول العملية يستفاد منها حكم يستفاد المدلول المقاطع في نوع المؤدى. اما لوازم المؤدى المدلولات الالتزامية للمؤدى هذا لا يستفاد من أدلة الأصول العملية. فقل فلا يمكن أن يستفاد من دليلها يعني من دليل الأصول العملية إسراء التعبد يعني تعبية التعبد تعبية الحدية إلى كل اللوازم يعني كل لوازم الأصول العملية إلا بعناية خاصة في لسان التنمية. يعني لابد إضافة تنسيق خاص في الأدلة. أنه الأصول العملية كما يحس في المدلول المتابقين أيضا أنا السارة جعلت لها الفدية المدلول الالتزامي. ومن هنا قيل إن الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها أي في مدلولاتها الالتزامية بخلاف الأمارات فهي حجة في مثبتاتها يعني في مداليلها الالتزامية. وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك في أبحاث الأصول العملية إن شاء الله تعالى وفي بداية الحلقة الثالثة حينما يذكر الفرق بين الأمارات والأصول العملية تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية كان من المفترض أن نشرح فيها لكننا أقلنا كثيرا هذا اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.